من أصحاب الشجرة في جلسة نورانية، أراد أن يخرج منها، أراد أن يخرج من هؤلاء الأصحاب الفضلاء بدرس مفيد يستنيرون به في طريق الحق حتى يصل إليه، وبطريقة تربوية رائدة. نظر صلوات الله وسلامه عليه إلى صاحبه الصديق ثم قال له: أتحب من الدنيا شيئا يا أبا بكر؟ قال: أتحب ماذا؟ أتحب من الدنيا شيئا يا أبا بكر؟ قال: نعم أحب لأجلك ثلاثا. قال: وما هي؟ قال: نظري إليك وجلوسي بين يديك وإنفاقي مالي عليك. ثم ثنى بعمر وقال: أحب ثلاثة، فذكر ثلاثة، ثم بعثمان، ثم بعلي، ثم أتبعها وبقوله صلى الله عليه وسلم: وأنا أحب من دنياكم ثلاثة، الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة. ثم ذكر حديث عن جبريل وأن ربي يقولك السلام ويحب ثلاثة: لسان ذاكر وقلب شاكر. بين تركيبه بدالي شيخي أن أراسلهم حقيقة على هذا الحديث، مو بس على هذا الحديث. ايه تفضل شيخي. بصورة عامة، بصورة عامة نلفة النظر، يعني ينصح القائمون على المجلة نعم بأن يتحروا الأحاديث الصحيحة، لأن السنة وأنتم دعاة القرآن والسنة لا تشمل السنة التي لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بها أو عمل بها، وإلا فتكونون قد نشرتم ما لا يصح من السنة، ونخشى أن يشملنا وعيد قوله عليه السلام عليه الصلاة والسلام. تذكر بعض الأحاديث الواردة في مجال من كذب علي متعمدا وليس الكذب علي كالكذب على أحدكم إلى آخره. نعم. كذلك شيخي يشار أنه ولا تعذرون بتفضيلكم يحكى أو حكية كما يفهم منها يعني المتبحث في علم المصطلح، لأنكم لا تخاطبون يعني من يتفه هذه العبارات، وإنما تخاطبون عامة الناس، فلا يفرقون بين يحكى أو يروى أو ما شابه ذلك.